Thank you. ونسيت اللي سهر. ليالي نسيت ساعتها بعيد بالي فين دموع عين اللي ما نامت ليالي بابتسامة من عيونه نسالي فين دموع عين اللي ما نامت ليالي بابتسامة من عيونه نسالي أمر عذاب وأحلى عذاب أمر عذاب وأحلى عذاب عذاب الحب عذاب الحب للأحباب أمر عذاب وأحلى عذاب أمر عذاب وأحلى عذاب عذاب الحب عذاب الحب للأحباب ما قدرتش أصبر يوم على بعده ما قدرتش أصبر يوم على بعده ما قدرتش أصبر يوم على بعده ما قدرتش أصبر يوم على بعده ده الصبر we صفو للصبر لقيته خل وكلام في الحب كلام في الحب قدري آه الصبر مش قدري دارت الأيام ومرت الأيام ومرت الأيام وهل بالفجر بعد الهجر بلون الورد بيصبح هل بالفجر بعد الهجر بلون I'll be